أيدينا من هذه الرسالة التي ألفها الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والموسومة بأصول في التفسير. ذكر في هذا المبحث وفي هذه الرسالة مبحثا أو هو فنا وعلما من علوم القرآن، وهو الذي يطلق عليه العلماء اسم معرفة أسباب النزول. المقصود بأسباب النزول يعني أسباب نزول الآية أو الآيتين أو الصورة من القرآن الكريم. وسبق أن ذكرنا في المبحث السابق أن القرآن على قسمين، نزول القرآن على قسمين كما يقول الإمام الجعبري، أن نزول القرآن على قسمين، نزول أو قسم نزل ابتداء يعني من غير سبب، من غير أن تكون هناك واقعة أو حادث أو سؤال، وهذا معظم آيات القرآن الكريم لأنه نزل لبيان العقائد ومسائل الإيمان والأحكام الشرعية، وفيه الحديث أيضا عن أخبار الأمم السالفة الغابرة، وفيها قصص الأنبياء. فهذه كلها نزلت من غير أن تكون هناك واقعة ومن غير أن يكون سؤال. أكثر آيات القرآن من هذا القسم. وأما القسم الثاني وهو القسم الذي يكون عقب حادثة وقعت في عصر الصحابة أو سؤال توجه به فرد أو جماعة من الصحابة أو من غيرهم، حتى من الكفار أو المشركين أو اليهود، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيبهم حتى ينزل عليه الوحي، أي حتى يأتيه جبريل بالقرآن من عند الله عز وجل. فهذا القسم الثاني هو الذي يعرف بسبب النزول. والمؤلف رحمه الله بيّن في هذا المبحث فوائد معرفة أسباب النزول، فوائد جمع فائدة، وهو ما يستفيده الإنسان من مال أو علم. ولهذا يقولون بأن الفائدة في مقابل العلم أو المال، وأما غير ذلك فلا يسمى فائدة. وهي أي الفائدة ما أفاد الله تعالى العبد من خير يستفيده أو يستحدثه. ولا شك أن الإحاطة بهذا العلم ومعرفة أسباب نزول الآية من الفوائد التي إن حرص عليها العبد واطلع عليها وقرأها فإن ذلك يكون معينا له على فهم مقصود تلك الآيات التي ورد في نزولها سبب. لأن معرفة أسباب النزول ماذا يفيد؟ يفيد فهم الآية، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله أن من أسباب ما أن من فوائد معرفة أسباب النزول أن ذلك يعين على الفهم الصحيح للآية، يعين على الفهم الصحيح للآية. فعلم أسباب النزول له فوائد جمع كما بيّن الشيخ، قال وله فوائد كثيرة. وقول المؤلف رحمه الله معرفة فوائد معرفة، المقصود بالمعرفة هو العلم، والمعرفة هي الإحاطة بعلم الشيء كما هو. وفي القرآن جاء لفظ المعرفة وجاء لفظ العلم، لكن لفظ العلم أوسع إطلاقا، لفظ العلم أوسع إطلاقا من المعرفة. وأسباب النزول عرفه العلماء بأنه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، هذا هو معنى أسباب النزول. بتعريف مختصر موجز قالوا بأن أسباب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه، يعني يخص موضوع تلك الحادثة وقت وقوعه، كحادثة مثلا وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت آية أو آيتين أو أكثر تبين الحكم الذي فيها والذي ينبغي أن يعمل به الناس، أو يكون سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينزل الله سبحانه وتعالى على رسوله آية أو آيتين أو أكثر من ذلك تتضمن هذه الآية الإجابة عن ذلك السؤال. وقد جاء في التعريف قولهم وقت وقوعه، يعني ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. هذا قال العلماء معناه لابد أن يكون نزول هذه الآيات وقت وقوع ذلك السبب، يعني وقت وقوع الحادثة أو توجيه السؤال. والمعنى كما قالوا أنه إذا كانت مثلا الحادثة وقعت قبل زمن طويل فإن ذلك لا يعد من أسباب النزول، بل هو من باب الإخبار عن الأمم الماضية والحقب الغابرة وما كان من شأنها. ولهذا اشترط في أسباب النزول أن يكون عقب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقب حادثة وقعت للصحابة لم يعرفوا ولم يتبين حكم الله سبحانه وتعالى فيها. أما مثلا أن تكون مثلا قصة أو حادثة وقعت مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مولده أو كانت مثلا عند نبي من الأنبياء، فهذا لا يمكن أن يكون سببا في نزول الآية. ولهذا قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة كما في كتاب الإتقان: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، هذا هو سبب النزول، يعني أن تقع الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه السؤال له في عهده، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا ذلك الحكم أو مجيبا على ذلك السؤال، أي وقت وقوعه. قال: ليخرج من ذلك، أي ما ذكره الواحد في تفسيره في صورة الفيل، من أن سببها قصة قدوم الحبشة. الواحد هذا من المفسرين ذكر أن من سبب نزول صورة الفيل قدوم الحبشة الذين جاءوا ليهدموا الكعبة، جاءوا ليهدموا الكعبة. ومعلوم أن قصة هدم الحبشة للكعبة متى كان؟ كان في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كما يقول المؤرخون وأصحاب السير عام الفيل، العام الذي أراد أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة، فرده الله سبحانه وتعالى خاشئا مهزوما وأرسل عليه وعلى جنده طيرا أبابيلا ترميه بالحجارة كما ذكر الله عز وجل، فجعله كعصي مأكول. فلا يمكن أن نقول بأن سبب نزول هذه الصورة صورة الفيل أن أبرهة أراد أن يهدم الكعبة، لأن صورة الفيل نزلت بعد موت وهلاك أبرهة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد أو كان في عام ميلاده. فقصة الفيل كقصة عاد وثمود وما حكاه الله سبحانه وتعالى عن الأمم الغابرة وقصة بناء البيت، فهذا كله لا يدخل في سبب النزول. كما ذكر الواحد أيضا سبب اتخاذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا كما قال الله عز وجل: واتخذ الله خليلا، فذكر الواحد سببا في اتخاذ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم خليل. وهذا قال العلماء لا يعد من أسباب النزول. قال الإمام السيوطي: فليس ذلك من أسباب النزول القرآن كما لا يخفى. لماذا؟ لأن هذا السبب كان في عهد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق بعد، ولهذا اشترط في أسباب النزول أنه يكون عقب وقوع حادثة أو توجيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء لا يشترط أن تكون الإجابة أو يكون سبب النزول يعني عقب تلك الحادثة مباشرة أو توجيه السؤال، لأنه قد يتأخر أحيانا زمنا يسيرا، قد يتأخر زمنا يسيرا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو سأله كفار قريش عن بعض الأمور، سألوه عن قصة أهل الكهف وسألوه عن الروح وسألوه عن ذي القرنين، قال لهم سأجيبكم ولم يقل إن شاء الله، فقال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية قالوا نزلت بعد 15 ليلة، بعد 15 ليلة. كذلك حديث الإفك المشهورة حين اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رمه بفاحشة. فبعد ذلك كان هذا هو السبب، أنها كانت في غزوة المريسية وضع منها عقد، وتأخر مجيئها إلى المدينة بعد أن رحل ذلك الركب وتخلفت هي عن الركب. فلما دخلت المدينة مع أحد الصحابة اتهمها المنافقون بأنها كانت مع هذا الرجل واتهموها بالزنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة النور والتي عرفت بحديث الإفك وهي مشهورة ورواها البخاري وغيره وهي في الصحاح. هذه الآيات نزلت بعد وقوع الحادثة بشهر، ولكن مع ذلك عدها العلماء من أسباب النزول. فكون يتأخر أسباب النزول، تتأخر الآية عن السؤال أو عن الواقعة بزمن يسير هذا لا يضر، لكن أن يكون الزمن طويلا فهذا لا، كما وقع مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع عند الأنبياء، فهذا لا يمكن بحال من أحوال عده من أسباب النزول. فهذا أمر لابد أن يفهم. الشيخ رحمه الله قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لا شك أنها مهمة، لكن الشيخ بيّن وأكد وقال بأنها مهمة جدا لأسباب كثيرة. منها أن معرفة أسباب النزول هو معرفة أحد أقسام نزول القرآن، لأن نزول القرآن كما سبق أن بينا على قسمين: قسم نزل ابتداء وهذا يجب معرفته، والقسم الثاني ما كان بسبب حادثة أو واقعة أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إذا كان نزول القرآن، إذا كانت معرفة أسباب نزول القرآن أحد أقسام نزول القرآن فإنه يتعين ويجب الإحاطة به ومعرفته والعلم به. الأمر الثاني، الشيخ رحمه الله قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا وله فوائد كثيرة، فتأكيده على هذا يبين أن فيه ردا على من زعم أنه لا فائدة ترجى من دراسة هذا الفن، لأن بعض الناس يظن بأن دراسة هذا العلم ليس فيه فائدة. فقول الشيخ معرفة أسباب النزول مهمة جدا وله فوائد كثيرة فيه رد على من زعم أنه لا فائدة ترجى من دراسة هذا العلم أو دراسة هذا الفن. يدل على هذا الذي قلته ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان لما تكلم عن جملة مسائل معرفة سبب النزول، قال أي السيوطي في الإتقان: المسألة الأولى، زعم زاعم أنه لا طائر تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد. بيّن السيوطي بأن معرفة أسباب النزول لها فوائد كثيرة كما بيّن الشيخ ذلك، وقال وله فوائد كثيرة. ومما يبين أهمية معرفة أسباب النزول أنه علم مستقل، علم مستقل يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه متدبر القرآن، يحتاج إليه المفسر، يحتاج إليه الفقيه، يحتاج إليه الأصولي، ولا يمكن أن يستغني عنه. حتى ذكر العلماء أن من أسباب أن من شروط المفسر أن يكون عالما بأسباب نزول الآية، لأنه إذا لم يكن محيطا بهذا العلم فإنه يصعب عليه وأحيانا قد لا يصل إلى فهم المراد والمقصود من تلك الآية. هذا شيء مهم، ولهذا تمكن أو تكمن أهمية دراسة هذا العلم من أمور كثيرة. أولا، من حيث أن العلماء الذين ألفوا في علم القرآن أو في علوم القرآن أو في علوم التفسير أو في أصول التفسير ذكروا هذا الفن وذكروا هذا العلم كمبحث مستقل من علوم القرآن، وهذا نجده في جميع الكتب التي اعتنت بعلوم القرآن، ككتاب البرهان للزركشي، ككتاب الإتقان للسيوطي، كمناهل العرفان للزرقاني، كحتى الكتب المعاصرة التي ألفت في ما في علوم القرآن، كدراسات في علوم القرآن لفهد الرومي، أو مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي صالح، أو مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، وغير ذلك من الكتب، كلهم يذكرون من مباحث هذا الفن معرفة أسباب النزول. ثانيا، تكمن أهمية دراسة هذا العلم وهذا كله داخل فيما قاله الشيخ بأن معرفة أسباب النزول مهمة جدا. أن المفسرين أول ما يعتنون به في دراسة أو في بيان معنى آية من آيات أنهم يريدون سبب النزول تلك الآية. طبعا هذا إن كان قد ورد فيها سبب النزول، وإلا فإن الآيات التي فيها سبب النزول قليلة بالنسبة للآيات التي ليس فيها سبب، وهذا ذكرناه. أول ما يعتنون به أنهم يذكرون عند شرح الآية أو تفسير تلك الآية سبب نزولها، لأن معرفة سبب نزول يفيدهم إلى الوصول إلى مقصود ومراد الله سبحانه وتعالى من تلك الآية. ثالثا، تكمن أهمية دراسة هذا العلم أنه أي معرفة أسباب النزول أن العلماء أفردوه بالتصريف، وهذا مهم. يعني لو لم يكن هذا العلم له مثل هذه الأهمية لما أفرده العلماء بالتصريف، ولهذا وجدت مصنفات ومؤلفات كثيرة تبحث في هذا العلم خاص معرفة أسباب النزول. وأقدم من ألف فيه ميمون بن مهران في كتاب سماه النزول تفصيل الأسباب، تفصيل أسباب النزول لميمون بن مهران المتوفي سنة 117 للهجرة. وهذا الكتاب في العيادة في الحقيقة هو مقطوط، يعني لم يطبع الآن. ومن أقدم المصنفات في هذا العلم كتاب لعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، هذا من أقدم المصنفات. يأتي بعد كتاب ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه. ومن الكتب أيضا التي اختصت في بيان هذا العلم ودراسة هذا العلم كتاب الإمام الواحدي علي بن الحسين الواحدي، له كتاب سماه أسباب النزول، وهذا الكتاب هو مشهور طبع مرارا، واختصره بعد ذلك الإمام الجعبري بحذف أسانيده لكنه لم يزد عليه شيئا. ومن ألف به أيضا أحد الأئمة الأندلسيين يدعى ابن مطرف الأندلسي، له كتاب في أسباب النزول سماه القصص والأساليب التي نزل من أجلها القرآن. وألف أيضا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله من علماء القرن السادس المتوفى سنة 597 للهجرة، ألف كتاب أسباب النزول سماه أسباب نزول القرآن. ومن ألف أيضا في أسباب نزول القرآن الإمام شهاب الدين الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا الكتاب سماه العجاب في بيان الأسباب. هذا الكتاب قال عنه العلماء بأنه يمثل موسوعة في هذا الفن، بل هو من أجمع وأشمل هذه الكتب التي اعتنت بأسباب النزول. والسيوطي رحمه الله عثر عليه وقرأه، لكن قال بأن الحافظ ابن حجر لم يكمل ولم يتم هذا الكتاب، وطبع الآن في مجلدين، وقد وصل مؤلفه فيه إلى الآية 78 من سورة النساء. ولو أكمله على ذلك النسق وعلى ذلك النفس لكان من أعظم الكتب في بيان هذا العلم، وهو كتاب الحافظ ابن حجر الذي سماه العجاب في بيان الأسباب. ثم جاء أيضا الإمام الحافظ العلامة السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر وممن أخذ عنهم، ألف كتابه المشهور في أسباب النزول وسماه لباب النقول في أسباب النزول. وقد كان السيوطي رحمه الله يمدح هذا الكتاب ويقول بأنه لم يسبقه إليه أحد مما ألف في هذا النوع، وهو أيضا كتاب جليل اعتنى به العلماء، لكن فيه الصحيح وفيه الضعيف. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات في هذا الموضوع وفي هذا الفن إلى كتب كثيرة، ومن أهمها في العصر الحديث كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لفضيلة العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، ألف كتابا بشكل مجلد الآن سماه الصحيح المسند في أسباب النزول، يعني حرص أن لا يذكر من أسباب النزول إلا ما صح سنده، وهو كتاب مفيد. هذا كله ماذا يدل؟ يدل على ما قاله الشيخ بأن معرفة أسباب النزول مهمة جدا وله فوائد كثيرة، منها وقول الشيخ منها أنه لم يكن قصده في ذلك حصر هذه الفوائد، وإلا ففوائد معرفة أسباب النزول كثيرة، ولهذا لم يذكر الشيخ بعض الفوائد التي سبقه إليها بعض العلماء وهو لم يتكلم عليها، إما لأنها معروفة وقد سبق إليها فلم يرد أن يكرر ما سبقه إليه العلماء في ذلك، وإما أنه أراد أن يذكر الفوائد التي يراها أنها من الفوائد المهمة ولم يسبق إليه العلماء ولم يتكلموا عليه. ولهذا هو ذكر تقريبا 4 فوائد أو 5 فوائد، ما ذكر إلا فائدة واحدة سبقه إليها العلماء، وإما باقي الفوائد فإنه على حسب اطلاعي بأنه هو الذي تفرد به رحمة الله تعالى عليه. وهذا يدل على رسوخه وعلى علو شعبه في علوم الشريعة ولا سيما في علم التفسير وعلم القرآن، فإنه أوتي حظا كبيرا رحمة الله تعالى عليه في بيان هذا العلم، وهذا يدل عليه ما أشرطته وكتبه التي وضعها في علوم القرآن وفي علم التفسير خاصة. فالشيخ رحمه الله ذكر بعض فوائد معرفة أسباب النزول، وسوف نستمع إليها الآن إن شاء الله تعالى على الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. تفضل. ثالثة أسماء النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. يكفي بارك الله. قال الشيخ رحمه الله بيان، أي من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من الله. كون القرآن نزل من الله هذا له أدلة كثيرة، ليس هذا محل بيانها، لكن الشيخ رحمه الله ذكر أن من فوائد أسباب النزول بيان أن هذا القرآن نزل من الله وأنه كلام الله، وهذه الفائدة حسب اطلاعي أنه لم يسبق إليها الشيخ، فهو الذي ذكرها ضمن فوائد معرفة أسباب نزول القرآن الكريم، وهي كما قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن شيء، والسائلون للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، قد يكونون من أصحابه وقد يكونون من المشركين وقد يكونون من اليهود وقد يكونون من المنافقين، كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة في ذلك كثيرة. الأمثلة في ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الناس كثيرة، دليل أن الله عز وجل قال يسألك الناس يسألونك عن كذا، عن الشهر الحرام، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الهيلة. والسؤال الذي يطرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عن أمر مضى سابق، كقوله تعالى يسألونك عن ذي القرنين، فذو القرنين رجل كان في زمن الغابة ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السؤال عن أمر حاضر كقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، وقد يكون السؤال أيضا عن شيء المستقبل، يعني يأتي في المستقبل كقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيان أن القرآن كلام الله نزل من عنده، وذكر السبب في ذلك، قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شيء فيتوقف عن الجواب أحيانا، بمعنى أن هذا القرآن لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تأليفه لكان هو الذي يرد عن السؤال مباشرة ودون انتظار ولا يعجزه أن يرد، لو كان هذا القرآن من عنده ومن تأليفه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل يسكت ولا يجيب فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن القرآن ليس منه وليس من تأليفه ومن نسقه، وإنما ينتظر جبريل حتى يأتيه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا أكبر دليل، يعني معرفة أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه جبريل بالوحي. والسؤال قد يختلف، أحيانا قد يكون سؤالا لبيان حكم شرعي مثلا، وأحيانا يكون لمعرفة تفصيل مثلا حول خبر أو نبأ أو واقعة وقعت في الزمن الغابر، وأحيانا يكون سؤال عن أمر التبس عن الصحابة، يعني التبس فهمه أو حصل له إشكال أو غموض في فهمه، فيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف أحيانا. انظروا حتى كلام الشيخ هنا في غاية الدقة، قال فيتوقف أحيانا. معنى هذا الكلام أنه يتوقف عن الإجابة وعن الرد أحيانا، هذا مما يدل على أنه يجيبه في بعضها. ولهذا أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيجيبه على الفور، وهذا يحتمل أن يكون فهما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من آية في القرآن، فلا يحتاج مثلا إلى أن ينتظر من الله سبحانه وتعالى أو ينتظر جبريل ليأتيه بالجواب. مثال ذلك، لما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على المسلمين فقالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذي له الأمن وله الهداية يشترط أن لا يكون ظالما. وجميع الناس يقع في ظلم، إما أن يظلم غيره، وإما أن يظلم نفسه، وإما أن يظلم ربه، هذه أنواع الظلم الثلاثة. فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك. لما طرحوا مثل هذا التساؤل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس ذلك، ليس ما فهمتم، يعني هو ظلم العبد لنفسه. قال لهم ليس ذاك، وألم تقرأوا أو لم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى الظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فدل هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب الناس أحيانا، وأحيانا قد يجيبهم عند سؤالاتهم ليس بالقرآن وإنما يجيبهم بكلامه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع يعتبر وحي، لأن الوحي إما أن يكون قرآن وإما أن يكون سنة. ولهذا لما قال الشيخ كان الظلم يتوقف أحيانا بمعنى أنه لم يكن يتوقف في كل سؤال، فأحيانا يجيبهم بما فهمه من آية القرآن، وأحيانا يجيبهم بكلامه الذي يوحي به الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لا يكون عنده جواب. فلهذا ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قول الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أي ينزل عليه جبريل ويأتيه بالقرآن. قال أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، فينزل الوحي مبينا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه الأمر الواقع. معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر ليس له إحاطة بكل الأشياء، الذي يحيط بكل شيء علمه هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. ولذلك قد يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قد وقع للصحابة، فإذا لم يكن هو في ذلك الحادثة أو في تلك الواقعة لا يمكن أن يعرف تفاصيلها. ولهذا أحيانا ربما قد يحكم بما ظهر له وليس الأمر كذلك، وأحيانا قد يصدق إنسانا على مدعاء ويكون الأمر خلاف الواقع. ولهذا قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب على أمر يعني يكون في الواقع بما ظهر له، قال أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي يبين له ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ يذكر له الآن مثالين نسمعهما ثم نشرح ما جاء في هذين المثالين. المثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي غفل فأمسك، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعرفت أنه يوحى إليه فقلت مقامي. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعم، هذا المثال تتعلق بالمسألة الأولى، وهي التي قال فيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف في أحيانه، وهذا مثاله، يعني يتوقف ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. أحيانا ينزل عليه الوحي أثناء وقوع السؤال، وأحيانا يتأخر كما بينا، والأمثلة في ذلك كثيرة. لكن الشيخ رحمه الله قصده في هذه الرسالة هو الاختصار وبيان المراد بمثل مثال واحد. وغالبا لا يختار الشيخ الدليل الصحيح ويختار رواية البخاري، فهنا اختار هذا الحديث وهو السؤال الذي توجه به اليهود، وقيل أن الذي توجه به هم المشركون، لكن الروايات بيّنت أن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن رجل من يهود، وفي رواية نفر من يهود، الحافظ بن حجر قال لم أقف على أسمائهم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا قاسم، يعني يسمونه يدعونه وينادونه بكنيته ولا ينادونه باسم الرسالة أو باسم النبوة لأنهم لا يؤمنون به، ولهذا يقول له يا أبا قاسم. سألوا عن الروح، يعني سألوا عن حقيقة الروح التي في الحيوان، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله قال الأكثرون يعني من الشراح والمفسرين أن هذا السؤال عن الروح إنما يريدون به معرفة حقيقة الروح التي تكون في الحيوان، يعني في الإنسان أو في الحيوان، يعني هذا هو الذي عليه الأثر. وبعضهم قال الروح المقصود به جبريل، وهذا لا يصح لأن جبريل من اسمه الروح، نزل به الروح الأمين. وقيل المراد بالروح هو عيسى، لأن عيسى روح الله، وقيل المراد بأنه القرآن، لأن القرآن يعتبر روح كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما أخذ ذري من الكتاب. وقيل أن الروح هو خلق عظيم روحاني، وقيل غير ذلك، لكن حقق الحافظ ابن حجر أن المراد بالروح هي التي تكون في الحيوان وحقيقتها ما استأثر الله تعالى بعلمه، أي أنه لا يمكن لأحد أن يطلع على حقيقتها وعلى كلها، وهذا حق. اليوم العلم الحديث وهذه الاكتشافات العلمية قد قطعت أشواطا كبيرة هائلة وأحدثت ثورة في هذا العصر، ومع ذلك لم تستطع الآن أن تقدم تفسيرا علميا أو تضع نظريات في معرفة وبيان كنه وحقيقة هذه الروح، كيف تكون في الإنسان، وإذا مات إلى أين تنتقل، وإذا كان الإنسان في نوم كيف تكون هذه الروح، وكيف تكون متصلة بالجسد، وأحيانا قد تنطلق مثلا في عالم آخر فتعيش وتكون لها لذة وقد يكون لها ألم ويكون لها تجاوب مع هذه النفس، كل هذه الحقيقة لم يستطع علم الحديث أن يقدم أجوبة. واليهود أرادوا بذلك أن نعجز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت المقصد منها هو فهم الشرع الذي ينزل إليهم يشكي عليهم فيه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود أو الكفار أو المنافقون فكانت أسئلتهم تعجيزية، يسألون لأجل أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أمة عالمة، ولهذا كان المشركون لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وإنما يذهبون إلى اليهود ويطلبون منهم هذه الأسئلة حتى يعجزوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا يعلمون أن العلم بحقيقة الروح شيء يصعب على الإنسان معرفته، فقالوا اسألوا عن الروح، يعني إن أجابكم وبين لكم حقيقة الروح فاعلموا أنه ليس بنبي وأنه يختلف ويكذب عليكم، لكن إن أجاب بأنه لا يعلم فهذا يدل على أنه يوحى إليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كما جاء قال يا أبا القاسم ما الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا به دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أنه يسكت أو يكل العلم إلى من هو أعلم منه. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فلم يرد عليهم شيئا. قال الحافظ قال عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه، يعني في الحين، فقمت مقامي، قال قمت مقامي يعني أنه كان أمامه، يعني قام مقامه حتى لا يشوش عليه، أو وقف حتى يكون حائلا بينه وبين القوم الذين سألوه. وفي رواية ذكرها البخاري قال فقام ساعة فنظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت، بعد ذلك جاءه بهذه الآية. وبعض أهل المغازي ذكروا بأنه ثلاث أيام، وهذا ليس بصحيح، لأن رواية البخاري أفادت بأنه قام ساعة فنظر قال فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحي، ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا القرآن من تأليفه، وإنما هو من الله، بدليل أنه سئل عن الروح فلم يبدي جوابا وعجز عن إبداء الجواب حتى علمه ربه وأنزل عليه هذه الآية. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف في بيان ما قاله الشيخ: أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. ونستمع الآن إلى المثال. ومثال ثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقل رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عنه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلف ما قالوا، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، استبان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بنزول هذه الآية التي صدقت زيد بن أرقم رضي الله عنه في قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه أمر الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه الواقع إذا لم يكن فيه. وهذه الحادثة وقعت لما كان بعض الصحابة مع المنافقين، لما كانوا عائدين إلى المدينة قالوا، والذي قال هو رأس المنافقين المعروف عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لئن رجعت إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأعز هو، ويقصد الأذل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطفي عليه هذه الألقاب التي لا تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا رأس المنافقين يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم زعمه في المنصب، لأنه كان معروفا بالدهاء، وكان عنده حظوة عند الناس في المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينافس النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو عليه، فكان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنم المجالس ليتكلم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الكفار والمنافقين. فعند ذلك كان زيد بن أرقم حاضرا في تلك الوقعة وفي تلك الحادثة، فقال: لأخبرن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر زيد بن أرقم عمه، فذهب عم زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذا المنافق غل، وأنه هو العزيز، وأنه سوف يخرجك من المدينة. فعند ذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن أرقم فقال له ما سمعه من هذا الرجل. بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت ويتأكد من الأمر، فاستدعى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فلما جاءه هو ومن معه من المنافقين قال له: هل قلت كذا كذا؟ فقال: ما قلت، وحلف بالله. والحالف بالله يصدق. والمنافقون من صفاتهم أنهم يحلفون كما قالوا يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذه من صفات المنافقين، حلفوا بأنهم ما قالوا، قالوا: يا رسول الله والله ما قلت. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذب زيد بن عرقم، لأن زيد بن عرقم ذكر له شهادة، وهذا الرجل كان رسول الله يعده من الصحابة، لكنه بعد ذلك ظهر أنه من المنافقين وحلف، فقدم الذي حلف على الذي لم يحلف. قال زيد: فكذبني رسول الله وصدقه، حتى قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، يعني كون أنه يكذب. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بما وقع، ثم نزلت هذه الآية يقولون، وهي كلام عن المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في سورة سماها الله عز وجل بسورة المنافقين، وذكر من صفاتهم أنهم يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فهذه الآية صدقت ما قاله زيد بن أرقم، وكذبت ما قاله هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن مثلا لما لم يكن حاضرا تلك الوقعة قد يخفى عليه بعض الأمر إلا إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيره، لكن أحيانا قد يطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب. جاءه مرة أبو أذاة السهمي وقال له من أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا الرجل، فقال له أبوك أذاة، أبوك أذاة. فهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعلم الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك الغيب أو على بعض الغيب، لأن الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإن أسلك من بين يده ومن خلفه. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. وكذلك آيات الحكم فإنها دفاع عن فراش عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما لم تفهموا به النكاثون. هذه الفائدة هي أيضا حسب اطلاعي مما تفرد به الشيخ، أن من فوائد معرفة سبب النزول بيان عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، لأن المشركين ومن كان معهم أيضا من المنافقين واليهود كانوا يلفقون الأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعون الإشاعات عنه ويرمونه بمختلف التهم ويذكرون فيه الطعون التي لا تليق به صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المشركون يذكرون أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ينزل آية من القرآن أو آيات يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذب هؤلاء المفترين، وليطمئن وليفرح الصحابة لما يرون أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه ويبين فيما أنزله من القرآن كفاهة ما ذخره هؤلاء المشركون من الإفك ومن البهتان ومن الباطل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ رحمه مثال لذلك وهو قوله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. كان الكفار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، والقرآن كما لا يخفى عليكم لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل منجما أي مفرقا حسب الوقائع والأحداث طيلة 23 سنة، 13 سنة في مكة وهو ينزل عليه القرآن، وعشر سنوات في المدينة، هي تمام 23 سنة. والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه في الليل والنهار وفي الحضر وفي السفر وفي الجبال وفي السمع وفي كل مكان، وفي الجهاد وفي الإقامة وفي بيته وفي مسجده وفي غزواته كل ذلك، وفي حجه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فكان الكفار ينسجون مثل هذه الدعاوى الباطلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من بين ذلك أنهم قالوا: لماذا لم ينزل هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، يعني ينزل في كتاب كما كان شأن الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية، هذه كلها نزلت في شكل كتاب واحد على ذلك النبي أو الرسول، أما القرآن فلم ينزل بشكل كتاب وإنما نزل مفرقا. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك، وفي ذلك رد على دعاوى الباطلة، قال: كذلك لنثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك ونثبت به فؤاد قلوب المؤمنين، لأن القرآن يعني لو أن أنزل جملة واحدة ليكون فيه إشكال على ذلك على الناس. فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على المسلمين، وتحريم الخمر لم يكن تحريما في آية واحدة، لماذا؟ لأن الناس كانوا في ذلك الوقت متعاطين للخمر بشكل رهيب لا يستطيع أحدهم أن ينفك عنه في وقت قصير، ولهذا كان القرآن ينزل آية بآية. فمثلا يوجد تقريبا 3 آيات أو 4 آيات في بيان في بيان مضار الخمر، فلو نزل القرآن مثلا جملة واحدة أي الآية التي يعمل بها المؤمنون؟ هل الآية التي تبين يعني أن في الخمر منافع ومضار؟ ربما قد يعمل الناس بالآية التي فيها بيان أن الخمر فيها منافع فيقول أنا أشربها لأن فيها منافع، لكن هذا كان في أول الأمر، ولهذا الآية التي حرمت الخمر هي التي جاءت متأخرة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس والنعم الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه الآية بينت أنها هي آخر الآيات التي نزلت في شأن تحريم الخمر. ولهذا كان نزول القرآن مفرقا فيه حكمة عظيمة، وهو أن يستطيع الناس أن يتماشوا مع التشريع، مع التشريع الإسلامي، مع أحكام الشريعة، يعرفون الحلال والحرام شيئا فشيء، تتدرب عليهم أنفسهم. نزل القرآن بدأ ببدء في بيان مسائل الإيمان، عقيد الإيمان، لأنه لا يمكن الإنسان مثلا أن يمتثل الشيء يفعل أو لا يفعل دون أن تكون عنده عقيدة، دون أن يكون عنده إيمان. ولهذا انظروا الآية الأولى التي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما نزل عليه في مكة معظمه كان في ماذا؟ في تثبيت الإيمان، لأن الناس إذا رسخ الإيمان في قلوبهم وعرفوا أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم عليهم شيئا أو حل عليهم شيئا فإنما يريد خيرهم وصلاحهم ومنفعتهم في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. ولو كان نزل عليهم مثلا في مكة مثلا شرع لهم الجهاد أو فرض عليهم الزكاة أو فرض عليهم الصوم وهم في مكة، نستصعب ذلك فيقولون: كيف يمكن أن نصوم؟ كيف يمكن أن نجاهد؟ كيف يمكن أن نعطي أموالنا؟ ولكن هذه الأمور كلها إنما كانت في مكة في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن رسخ الإيمان في قلوبهم. ولهذا كانت حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونزلناه تنزيلا. ثم ذكر مثالا آخر قال: آيات الكئيب فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفكون. هذه قصة عظيمة، حديث الإف، وهي لما تخلفت عائشة رضوان الله تعالى عليها عن الركب واتهمها المنافقون بالفاحشة، ولما كانت داخلة إلى المدينة قال رأس المنافقون: انظروا زوجة نبيكم، يعني يشير أنها كانت مع صحابي جليل. وبعد ذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة شهر، وحتى أن عائشة لم يغمض لها جفن، وهو يعلم أنها هي الحصان الطاهرة المطهرة، لا يمكن أن, أن, أن, أن, أن, أن تأتي الفاحشة ولا أن تنسب لها هذه الريبة أو هذا الشكل، كما قال حسان: حصان رضان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. امرأة الحصان الطاهرة التي لا تتكلم بالناس ولا تغتابهم، فكيف تسوي لها نفسها بأن تزني وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ضعاف الإيمان أشع مثل هذا القول، وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا حتى نزلت هذه الآية التي بصورة المرة، وهي قصة عظيمة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى قد نخصص لها إما درسا وإما خطبة لما تضمنته من الفوائد ومن المنافع التي ينبغي للناس أن يتعلموها، لا سيما في نشر الإشاعات وكيف الإنسان يحتاط لهذه الأقوال للبثان، وأن الإنسان لا يقبل قول المنافق وضعيف الإيمان في أخيه المسلم في أخيه المؤمن. للأسف الشديد ما نجده عند كثير من الناس، يعني يسمع إشاعة، يسمع مقولة عن إنسان قد يكون معروف بالصلاح، وقد يكون عالم من العلماء، وقد يكون من الدعاة، أو امرأة صالحة عرفت بالعفاف والتقوى، يأتي إنسان هكذا لا يعبأ به، إنسان لا قيمة له عند الناس، إنسان ربما فاسق لا يصلي ويشيع كلمة ويقول كلمة يتلقفها من إنسان كذاب جواله في الأسواق وينشرها بين الناس، ثم ترى بعد ذلك بعض الناس الذين عندهم طيبة في نفوسهم يشيعون مثل هذا الكلام ويتفوهون به، وما علموا أن الكلام في العلماء والكلام في الدعاة يعني جسوم العلماء مسمومة كما قال العلماء، فكيف يسوي الإنسان تسوي له نفسه بأن يأخذ مثل هذا الكلام ويسيبه إلى العلماء ويقول به زورا؟ مهما يأتيك من خبر عن أخيك حتى ولو كان حقا بادئ لبدء لابد أن تحسن به الظن وأن ترده ولا تقبله حتى تثبت فيه، وإذا ثبت ذلك فقل: هذا أخي زلت به قدم، ولعله يتوب ولعله يستغفر. ولا ينبغي أن تكون من أول الناس الذين يشيعون هذا الكلام فيه وكأنه فرح بمصيبة أخيه، واعلموا أن الإنسان إذا فرح بزلة أخيه فإنه يأتي اليوم الذي يزيد فيه، ولا يفرح هو له فقط وإنما يفرح له ناس آخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذا، والله عز وجل قد أنزل آيات عظيمة في هذا: إن الذين جاءوا بالعصبة بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، آية عظيمة في سورة النور. فلما نزلت هذه الآيات وكانت هذه الحادثة سبب في نزول هذه الآيات، لقنت المؤمنين درسا عظيما، وأنه لا يجب أن يتكلم لولا إن سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بمثل هذا، آية في هذا عظيمة، درس عظيم للمؤمنين. فهذه الآية في سورة النور طهرت فراش النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه هؤلاء الأفاكين، هؤلاء الكذابين. إذن من أسباب، من فوائد أسباب النزول بيان عناية الله سبحانه وتعالى برسوله والدفاع عنه. الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تسريج كرباتهم وإزالة همومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري رضي الله عنه أنه ضاع عبد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث. وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال حسين بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في البخاري مطولا. هذه أيضا من الفوائد التي فرض الشيخ بذكرها بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال حيرهم، يسألونه مثلا عن بيان حكم شرعي فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أو يقع لهم التباس أو غموض أو إشهاد في فهم آية أو فهم مقصد، فكان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم، فإذا أجابهم يرفع عنهم الحرج ويفرج عن كرباتهم ويزيل غمومهم. وأحيانا أيضا كانوا يفرحون لما يأتي مثلا بعض الكفار أو بعض اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد من أسئلتهم هو تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يقع في نفس الصحابة شيء من هذا، يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فإذا نزل القرآن يجيب عن أسئلة هؤلاء اليهود والمشركين كان الصحابة يفرحون، ففي هذا تفريج لكرباتهم وإزالة لغمومهم. وذكر الشيخ رحمه الله مثال لذلك وهي آية التيمم، فذكر أنه في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة، وهذه في غزوة المريسية المعروفة، والتي بشأنها نزلت آية التيمم، ضاع عقد لعائشة مما كانت تلبسه تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، يعني قال للناس يعني ابحثوا عنه، وهو كان تحت الجمل الذي كانت هي مسافرة عليه، وأقام الناس على غير ماء، يعني كانوا في ذلك المكان الذي ضاع فيه عقد لم يكن عنده ماء وليس في ذلك الماء ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، بمعنى يعني ما استطاعوا، يعني حياء الصحابة ما ذهبوا إلى عائشة يكلمونها، يعني أنت حبستينا من أجل هذا العقد تبحثين عليه، لأنه كان من المفروض أن يسيروا ولن يبقوا، ولم يريدوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنهم كانوا يستحون، بدليل أن الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الكاملة كما قال ابن القيم ولم يسألوه إلا عن 13 مسألة ذكرها الله تعالى في القرآن، كانوا يستحيون من أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العربي لا يستحي، يأتي النبي يقول يا محمد ما كذا ما كذا، فكانوا يفرحون لما يأتي العربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيغتنمون تلك الفرصة وجود العربي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم حيلة في ذلك إلا أن توجهوا إلى أبي بكر وشكوا له ذلك، يعني كيف تحبسنا؟ لا شكوا لأبي بكر، لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق كان هو والد عائشة أم المؤمنين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حبست الرسول صلى الله عليه وسلم وحبست الناس، ليس معهم ماء وليس بمكان فيه ماء، حتى قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر وهي بخيمتها كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وضع رأسه على فخذ عائشة، قالت فغمسني أو ضربني في خاصرتي، يعني فعل بها كذا. قال الحافظ ابن حجر هذا به دليل على جواز أن يؤدب الرجل ابنته حتى ولو كانت زوجة، يعني حتى كانت عند زوجها، يعني أنه تبقى الطاعة ويبقى التأديب متواصل من الأب، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليها أبو بكر أنبها وأدبها ووضع يده في خاصرتها، ولكن هي تعظيما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فما تحركت، يعني صبرت، فما تحركت خشية أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فبقت في حالها رضي الله تعالى عنه حتى أصبح الناس وليس معهم ماء، ما يتوضؤون به، ولم تكن آية التيمم قد نزلت يعني حكم التيمم إذا لم يجد الناس ماء. فعند ذلك لما أصبح الناس ولم يجدوا ماء نزلت هذه الآية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكانت إذن بركة عناية الله تعالى بعباده، ما عندهم ماء فعوضهم الله سبحانه وتعالى بشيء يتوضؤون به وهو التيمم. ولهذا قال أسيد بن حضير وهو من كبار الأنصار، وذكر أسيد بن حضير لأنه كان ممن بعث في البحث عن هذا الأمر، فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة أبي بكر كثيرة، الصديق هو أفضل رجل في هذه الأمة وبنته هي أفضل امرأة، ما هي بأول بركتكم يعني بركتكم كثيرة. والحديث كما قال الشيخ البخاري مطولا، وذكره البخاري رحمه الله في كتاب التيمم، باب قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الفائدة الرابعة والأخيرة، وهي قوله فهم الآية على الوجه الصحيح، وهذا ذكره العلماء رحمه الله، أن معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية على الوجه الصحيح، وذكر هذا غير واحد من العلماء، حتى قال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا قلنا أن المفسرين أول ما يريدون في تفسير الآية أنهم يذكرون سبب نزول تلك الآية لأنه يعين على فهم الآية. وذكر الشيخ مثال لذلك وهو قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما. قال الشيخ فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية الأمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. الصحابة رضوان الله عليهم مما نزلت الآية تحرج، يعني الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بين أن يسعى بين الصفا والمروة، يعني هذا يفيد لا جناح عليه أنه من قسم المباح، رغم أن الآيات أفادت أن السعي بين الصفا والمروة هو من أركان الحج، وبعض العلماء يقول أنه من واجبات الحج، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم يعتبر من أركان الحج والعمرة. لهذا قال العلماء لو أن إنسان حج أو يعتمر ولم يسعى لم يطوف بين الصفا والمروة هذا لا يكون حجه كاملا، لأنه ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة فعمرته وحجه باطل. فالله عز وجل قال لا جناح بينهما. قال الشيخ ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني كان في أمر الجاهلية أن الناس كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام وذكر بأن الصفا والمروة من شعائر الله تحرج بعض الصحابة أن يسعوا بين الصفا والمروة، يعني هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته أو اعتمر فلا جناح عليه ليس في بيان أصل حكم السعي بين الصفا والمروة، لأن أصل الحكم السعي والمروة ركن أو واجب من واجبات الحج، لكن الله عز وجل قال فلا جناح عليه يعني يريد أن ينفي ذلك الحرج الذي وجدوه في أنفسهم، لأنه في الجاهلية كان الأنصار يأتون يهلون إلى منات هذا الصنم كان موجود في مكة، كانوا يأتون إليه من المدينة ويأتون إلى هذا الصنم الطاغي ليعبدونه، وكان في ذلك المكان في مكان يسمى المشلل قرب مكة. فلما أمر الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالسعي بين الصفا والمروة وجدوا حرجا، قالوا كنا في الجاهلية نفعل هذا فكيف نفعله الآن في الإسلام؟ فبين له من الله عز وجل أن هذا مش عائل الإسلام، وحتى وإن كان الناس يعني يسعون في الجاهلية بين الصفا والمروة كما كانوا يطوفون أيضا في البيت ولكن كانوا يطوفون عوران وكانوا أيضا يسعون بين الصفا والمروة، فبين أن هذا من شعائر الإسلام حتى وإن كان يفعله في الجاهلية فلا حرج عليه، أي لا جناح عليهم أن يفعلوا. وقيل أن سبب ذلك أن قريش كانت في أمر الجاهلية تسعى بين الصفا والمروة يعني يسعون لكن على عبادتهم الجاهلية، ولهذا قال أنس بن مالك لما جاء الإسلام وأمر بالسعي وجدنا حرجا، قلنا لو فعلنا ذلك لقال الناس أنكم نسيتم على الجاهلية، فقال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف به بهما، أي أن يسعى بينهما. وذكر بعض العلماء أن سبب نزول تلك الآية أنه كان صنم يسمى إيسان وضعوه في الصفا، والآخر يسمى نائلة وضعوه في المروة، فكانوا يطوفون بينهما يسعون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام قالوا كيف نحن نطوف بين هذين الصنمين، وذكروا قصة أخرى في ذلك، قالوا بأن إيسان ونائلة هما رجل وامرأة زنيا وكان في الكعبة، فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة، وكان من جهل العرب أن أخذوا هاتين الحجارتين فوضعوا إحداهما في الصفا والأخرى في المروة، وأصبحوا يتمسحون بهما ويطوفون بينهما. فقالوا كيف نحن يعني نفعل ما فعلت الجاهلية؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج عليهم وأنهم لا يفعلون ما فعلت الجاهلية، وإنما هي شعيرة من شعائر الحج، فعلها أمر الله سبحانه وتعالى بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، ليس فيه بيان أنه يعني الصفا السعي بين الصفا والمروة هو عبارة عن شيء مباح يفعل الإنسان أو لا يفعله، بل ثبت هذا بقوله من شعائر الله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله فلا جناح عليهما لكي يبين بأن الصحابة تحرجوا أن يسعوا بينهما لأن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فبين لهم أنه لا حرج في أنفسهم أن يسعوا بين الصفا والمروة. إن هذه الآية التي في سورة البقرة فلا جناح علي أن يطوف بهما، لو لم أعرف سبب النزول ما عرفنا هذه القضية كما هي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن من فوائد معرفة أسباب النزول أنه يعين على الفهم الصحيح للآية، هذا ما ذكره الشيخ في فوائد معرفة أسباب النزول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى وهي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.